خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم.